ومات موسى عبد الرب ودفنوه في مش عارف فين ومش عارفين مكانه إلى اليوم. طبعا وقعدوا يعيطوا على سيدنا موسى وإن مفيش نبي جه زي موسى مرة تانية في إسرائيل إلى اليوم. فدي نهاية سفر التثنية إن موسى بيموت. فسفر التثنية فيها شرائع كثيرة وبرضو فيها أجزاء تاريخية. سفر اللاويين كلها شرائع. طيب فلما العلماء قالوا أنهي أصفار معتمد على إيه، فقالوا من التقاليد الأربعة يعني في التكوين والخروج والعدد، التلاتة دول واخدين من اليهوي والإلوهيمي، وبعدين في الكهنوتي ده اللاويين، وتثنية الاشتراع ده سفر التثنية. تمام؟ يعني اليهوي والإلوهيمي ده تاريخ، أنهي أصفار فيهم تاريخ في الأصفار الخمسة؟ هما التكوين والخروج والعدد، فدول واخدين من اليهوي والإلوهيمي. تقريبا برضو الكهنوتي كان فيه جزء فيه تاريخ مش فاكر، ما علينا. لكن تثنية الاشتراع ده سفر التثنية، والكهنوتي واخده سفر اللاويين على أساس إن هو عاوز يقول يعني إن لما العلماء درسوا هذه الأصفار سفر اللاويين ده فيه كل ما يخص الكهنة، فقالوا يبقى ده مصدر خاص مش لاقيين زيه في أي أصفار تانية، فنقول يبقى ده كان له مصدر لوحده، مصدر الكهنوتي. سفر تثنية الاشتراع ده مليان شرائع، ده سفر التثنية يبقى له مصدر لوحده تثنية الاشتراع كده. يعني هم بيحللوا ايه اللي في محتوى السفر، ولما يلاقوه مميز يقوموا قايلين ده يبقى ده كان له مصدر مميز لوحده. انا قلت قبل كده بالنسبة للأسفار اللي فيها الشريعة اللاويين والتثنية، من ضمن أهميتهم انا منفض لسفر العدد، بس هقول لكم ليه ما فيهاش حاجة مفيدة. سفر العدد تاريخ برضو عن اللي حصل مع بني إسرائيل والتيه اللي حصل لهم من 40 عام دول، ما فيهاش حاجات مفيدة قد كده يعني. لكن احنا قلنا التكوين ده مهم جدا، الخروج ده مهم لو عاوز تقارن قصة موسى وهارون مع فرعون والكلام ده كله. اللاويين والتثنية مهمين في موضوع الشريعة، ان مثلا على سبيل المثال هما بينكروا عندنا ان في عقوبة للردة، فترجع تشوف في هذه الأصفار بتاعت الشريعة نشوف هما عندهم عقوبة للردة ولا لا. في مثلا ان لما نيجي ندين المسيحي في العهد الجديد، الأناجيل الأربعة ورسائل بولس ورسائل الكاثوليكية والرؤية دي ما فيهاش شرائع. لما بنيجي بقى نجيب للمسيحي الحاجات اللي موجودة في نشيد الإنشاد وحسقيال والكلام ده كله، يجي يقولك لا ده العهد القديم ده وحش ملناش دعوة بيه، فتروح انت سأله على حاجة في الشريعة هيقوم جاري على العهد القديم. بياخد الشريعة منين؟ من اللاويين والتثنية. تقول له مثلا هل يجوز ان انت تتزوج بأختك؟ طلع لي من العهد القديم ما يفيد بان الزواج من الأخت حرام، يطلع من العهد الجديد ما يفيد ان الزواج بالاخت حرام، مش هيلاقي. هل ده معناه انه حلال عنده انه يتجوز اخته يعني؟ لا. طب انت هتجيب الشريعة منين؟ من سفر التثنية غالبا او من سفر اللاويين. فبالتالي ده مهم اللاويين والتثنية في المقارنة فيما يخص بالشرائع. طبعا سفر اللاويين وسفر التثنية فيهم شرائع برضو عجيبة جدا، كنا قرأنا عنهم في كتاب غريب ومحير، الشرائع الخاصة بالبرص، ان الاقرع لو حصل له برص، او الاصلع لو حصل له برص، او لو الحيطة حصل لها برص، او لو الهدوب حصل لها برص. في برضو شرائع خاصة بالثيران، ان لو التور نطاح ومش عارف مين، وفي شرائع تانية خاصة بحاجات غريبة ممكن انت تبقى تقراها في كتاب غريب ومحير. المهم هتلاقي كل حاجة اللي انت عاوز تلاقيه من شرائع موجود في التثنية واللاويين. في برضو نقطة بالنسبة للتثنية وسفر الخروج، في حاجات خاصة بالتوراة. أنا قلت إن سفر الخروج فيه القصة بإن سيدنا موسى طلع الجبل وتلقى التوراة ونزل مرة تانية لقاهم بيعبدوا العجل، فربنا غضب عليهم وحصل لهم التيه إنهم تاهوا في الصحراء 40 سنة. في نفس التفاصيل مذكورة مرة تانية في سفر التثنية،